بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. إخواني في الله، إنه من دواعي سروري أن ألتقي بإخوتي في الله، أتحدث أنا وإياهم ونتدارس العلم فيما بيننا، ويصحح بعضنا لبعض في العلم، ويوجه بعضنا بعضا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا المجلس حجة لنا لا علينا. ثم أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد امتن على العباد بنعم عظيمة ومنن جسيمة ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو جاء الإنسان ليعدد نعم الله سبحانه وتعالى لما استطاع لها حصر، فإنها أعظم من أن تحصر، كما قال ربكم سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإن الإنسان مهما عدد من نعم الله سبحانه وتعالى عليه، فإنه سيعجز عن تعداد هذه النعم، لكثرة هذه النعم، ولعظم هذه النعم، ولتشعب هذه النعم في جسم الإنسان، وفي حياته، وفي ممشاه، وفي خلقه سبحانه وتعالى. فلا يستطيع لها الإنسان حصرا ولا عدا. وإن من أعظم النعم التي امتن الله سبحانه وتعالى بها على بني آدم، وهي النعم التي لو تعذر واحدا منها لما استطاع الإنسان أن يعبد ربه على بصيرة، ولما استطاع الإنسان أن يطمئن في عبادته. وهذه النعم ذكرها نبيكم صلى الله عليه وسلم في معرض الامتنان على البشرية، فقال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فهذا الحديث العظيم، وإن كان في بعض أسانيده مقال، إلا أنه بمجموع طرقه يرتقي إلى الصحة، وقد صححه كثير من العلماء. وهذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم نعما ثلاثة لا يستطيع الإنسان أن يعبد ربه على بصيرة، ولا أن يعبد ربه باطمئنان، إلا إذا توافرت هذه النعم. فإذا كان الإنسان معافا في بدنه، صحته طيبة، ولا يعاني مما يعيقه من مرض عن طلب العلم وعن عبادة الله سبحانه وتعالى، فهي نعمة عظيمة. وإذا كان الإنسان آمنا في وطنه، آمنا في بيته، آمنا في بلده، فهذه نعمة عظيمة يستطيع معها الإنسان أن يعبد ربه سبحانه وتعالى بكل اطمئنان وبكل بصيرة وأريحية. والأمر الثالث، إذا كان عند الإنسان قوت يومه، فإنه سيعبد ربه سبحانه وتعالى ولا ينشغل بتحصيل الرزق عن عبادة الله سبحانه وتعالى. فهذه الأمور الثلاث وهذه النعم الثلاث قد امتن الله سبحانه وتعالى بها علينا، وجعلها نبينا صلى الله عليه وسلم كأن من حاز هذه الثلاث فكأنما حاز الدنيا بحذافيرها وكأنما هو ملك متوج. والإنسان إذا أراد أن يعرف نعمة الله عليه في هذه الثلاث فلينظر إلى من افتقد ضد هذه الثلاث، فلينظر إلى المريض الذي لا يستطيع أن يحضر مجالس العلم، ولا يستطيع أن يذهب إلى المسجد، ولا يستطيع أن يحضر حلق العلم. انظروا إلى حاله، فعندما ينظر الإنسان إلى مثل هذا الحال فإنه يحمد ربه سبحانه وتعالى على نعمة الصحة التي امتن الله سبحانه وتعالى بها على بني آدم. وعندما ينظر الإنسان إلى نعمة الأمن في الأوطان، وعندما ينظر إلى البلاد التي بها قلاقل وفتن ولا يستطيع الإنسان أن يعبد ربه سبحانه وتعالى فيها لاختلال الأمن، فإنه سيحمد ربه على هذه النعمة العظيمة التي وفقه الله سبحانه وتعالى فيها وجعله آمنا في وطنه. وعندما يمن الله سبحانه وتعالى على الإنسان ويرزقه رزقا واسعا ويكون عنده قوت يومه، لا ينشغل بطلب الرزق عن عبادته ولا عن طلبه للعلم، فإنه سيحمد ربه سبحانه وتعالى على هذه النعم، ويدرك أن الله سبحانه وتعالى قد امتن عليه منة عظيمة وقد وفقه توفيقا عظيما في هذه الثلاث، في هذه النعم الثلاث التي من الله سبحانه وتعالى بها على الخلق فعبدوا ربهم على بصيرة. فالواجب علينا أيها الإخوة أن نحمد الله سبحانه وتعالى وأن نشكر المنعم بها علينا، أن من علينا بهذه النعم وقد سلبها كثيرا من الخلق، وما الناظر حولنا عن هذه النعم ببعيد. فإذا تبين هذا فإن الواجب علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم، وأن نعرف ونعلم أن الشكر يكون بالأقوال ويكون بالأفعال، وإن من شكر نعمة الله سبحانه وتعالى علينا بهذه النعم أن نؤدي ما أوجبه الله سبحانه وتعالى علينا. في بداية شكر هذه النعم فإن الواجب على المسلم أن يؤدي ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه، ثم يؤدي ما هو مستحب في حقه لله سبحانه وتعالى. فإن الشكر يكون بفعل الواجبات وكذلك بفعل المستحبات، وسنتكلم هنا عن بعض هذه المستحبات التي ينبغي على كل مسلم أن يشكر الله سبحانه وتعالى بها. وإن من أعظم هذه المستحبات، والمستحبات كثيرة، أن نشكر الله سبحانه وتعالى بفعلنا لهذه المستحبات، وإن من أعظم هذه المستحبات هو العمل التطوعي. فإن الله سبحانه وتعالى كما تعلمون أوجب علينا واجبات واستحب لنا أن نفعل المستحبات تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر العلماء في الأحكام التكليفية والتي تتعلق بأفعال العباد، كما ذكر ذلك أهل الأصول، بأن الأحكام التكليفية خمسة أحكام: أولها الواجب، ثم المستحب، ثم المكروه، ثم المحرم. والكلام هنا سنتكلم إن شاء الله تعالى تحت الأمر التكليفي أو الحكم التكليفي، والذي هو المستحب. فإن المستحب كما تعرفون أيها الإخوة وكما عرفه أهل الأصول هو الذي أمر به الشارع أمرا غير جازم، هذا من تعريفات الأصوليين للمستحب الذي هو الفعل أو الأمر الذي أمر به الشارع أمرا غير جازم، أو بالتعريف الآخر الذي يثاب فاعله ولا يؤثم تاركه. فإذا عرفنا هذا عرفنا أن العمل التطوعي الذي نحن بصدد الكلام عليه يدخل في الأحكام التكليفية من باب الاستحباب، فإن باب الاستحباب باب واسع وأموره كثيرة وأموره متشعبة، وفضل الله سبحانه وتعالى على المسلمين فضل عظيم في هذا الباب، وإن من أعظم الأعمال التي يندب ويستحب فعلها للإنسان هو العمل التطوعي الذي يتطوع به الإنسان، وقد حث الإسلام على العمل الصالح وعلى العمل التطوعي في كثير من الآيات وفي كثير من الأحاديث، فقد قال الله سبحانه وتعالى وأوحينا إليهم فعل الخيرات، وقال ومن تطوع خيرا فهو خير له، وقال ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، وقال سبحانه وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وقال واستبقوا الخيرات. فهذه الآيات كلها تدل على استحباب العمل الصالح واستحباب العمل التطوعي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حاثا أمته على العمل التطوعي وعلى العمل الصالح، فقال صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس، وقال صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، وقال من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، وقال كذلك من مشى في حاجة أخيه كان أفضل من أن يعتكف في مسجدي هذا شهرين كاملين. فهذه الآيات وهذه الأحاديث تدلنا أيها الإخوة على استحباب العمل التطوعي، وإنه يستحب للمسلم ويندب للمسلم أن يستكثر من هذه الأفعال تقربا إلى الله سبحانه وتعالى واحتسابا للأجر من الله سبحانه وتعالى، لا سيما في الأوقات الفاضلة وفي الأماكن الفاضلة، فإنه يشرع للإنسان إذا كان عنده وقت فاضل وإذا كان في مكان فاضل فإنه يستحب في حقه أن يكثر من هذه الأعمال الصالحة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ونحن كما تعلمون في وقت فاضل قد فضله الله سبحانه وتعالى على غيره من الأوقات، وهو شهر رمضان شهر القرآن الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فإن الواجب علينا أيها الإخوة أن نحرص في مثل هذا الوقت على هذا العمل الصالح وأن نستكثر من هذا العمل الصالح تقربا إلى الله سبحانه وتعالى واحتسابا للأجر من الله سبحانه وتعالى. وعند كلامنا على العمل التطوعي لا بد علينا أن نعرف ما المقصود بالعمل التطوعي، فإنه عند معرفة تعريف هذا اللفظ يسهل على الإنسان معرفة ماذا يريد العلماء وماذا يريد أهل العلم عندما يطلقون مثل هذا اللفظ، وماذا ينبغي أن يذهب إليه الذهن حتى يكون هذا التعريف حاضرا في ذهن الإنسان الذي يريد أن يقوم في مثل هذا العمل. فأقول معنى التطوع هو ما يتبرع به الإنسان من ذات نفسه من غير أن يلزمه بهذا الفعل أحد، ومن غير فرض عليه، ومن دون مقابل مادي ولا معنوي. فإذا علمنا أن الإنسان إذا تبرع بفعل أي عمل فإن هذا العمل هو المقصود بالعمل التطوعي، فإنه ليس مفروضا عليه وليس مجبورا على فعله، وإنما يفعله الإنسان تبرعا من نفسه وحرصا منه على هذا الخير دون مقابل مادي ولا معنوي. فهذا هو المقصود بالتطوع. وأما المقصود بالعمل التطوعي فهو تقديم العون والنفع إلى من يحتاج إليه، سواء إلى شخص أو إلى مجموعة، دون مقابل مادي ولا معنوي. فهذا هو الذي يسمى عند العلماء بالعمل التطوعي. فإذا علمنا أن الإنسان إذا قدم العون أو النفع لأي شخص أو لأي مجموعة دون أخذ مقابل مادي على هذا الفعل، فإن هذا الفعل هو الذي يسمى بالعمل التطوعي، وهذا الفعل هو الذي حث عليه الشارع الحكيم، وهو الذي أوصى به رسولنا صلى الله عليه وسلم. فينبغي علينا أن نستكثر من هذه الأفعال وأن نستكثر من هذه الأعمال حرصا منا على الأجر العظيم الذي جعله الشارع الحكيم وبينه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم للذي يعمل هذا العمل. وهناك سؤال يطرح نفسه: علمنا أن الشارع الحكيم قد حث على العمل الصالح، عليكم السلام، علمنا أن الشارع الحكيم قد حث على العمل الصالح وقد حث على العمل التطوعي، وإنه ينبغي للإنسان ويستحب في حقه أن يستكثر من العمل الصالح، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل كل عمل يعمله الإنسان يكون مقبولا عند الله سبحانه وتعالى؟ قد يتحمس الإنسان وقد يكون عند الإنسان همة في العمل الصالح وهمة في العمل التطوعي ويريد أن يقدم أعمالا كثيرة، لكن هل كل ما يعمله الإنسان يكون مقبولا عند الله سبحانه وتعالى، أم أن هناك شروط لا بد أن تطبق في كل عمل حتى يكون مقبولا عند الله؟ فأقول وبصياغة أخرى، فقد بيّن العلماء رحمهم الله أن العمل لا يكون مقبولا عند الله سبحانه وتعالى إلا بشرطين اثنين، وهذا ما يسميه أهل العلم بشروط قبول العمل. فإن كل عمل يعمله الإنسان وكل قربة يتقرب بها الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى لا تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا توافر فيها شرطان اثنان، وهما كما قلت شروط قبول العمل. فأول هذه الشروط هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. أول شرط من هذه الشروط التي ينبغي أن يحرص عليها العامل والتي ينبغي أن يحرص عليها كل من أراد أن يتطوع بعمل تطوعي لوجه الله سبحانه وتعالى، لا بد أن يكون في عمله هذا مخلصا لله سبحانه وتعالى، لا يريد جزاء ولا شكورا من أحد. فإذا كان الإنسان لا يريد بعمله إلا وجه الله سبحانه وتعالى فقد حقق شرطا عظيما من شروط قبول العمل، لكنه لا يكون مقبولا عند الله كذلك إلا إذا جاء معه الشرط الآخر، وهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن العمل لا يكون مقبولا عند الله سبحانه وتعالى ولا يثاب عليه فاعله ولا يزداد بذلك أجره عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى متابعا فيه للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فقال ربنا سبحانه وتعالى: أحسن عملا. وقال المفسرون في تفسير هذه الآية: قال أحسن عملا، كما قال الحسن وغيره، قالوا هو أصوبه وأخلصه. فإذا كان العمل صوابا موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مخلصا فيه صاحبه لربه سبحانه وتعالى، كان هذا العمل مقبولا عند الله سبحانه وتعالى، مثابا عليه فاعله، مزداد أجره إن شاء الله سبحانه وتعالى. فينبغي علينا أيها الإخوة، إذا أردنا أن نعمل أي عمل، ينبغي علينا أن نجعل هذين الشرطين نصب أعيننا، وأن لا نعمل أي عمل حتى تتوافر فيه هذان الشرطان، حتى يكون مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. وكما قلت، هذان الشرطان هما الإخلاص والمتابعة. والمتتبع للتاريخ الإسلامي يجد أن هناك نماذج كثيرة قد انتقصت هذين الشرطين أو أحدهما، فكان وباله عظيما على صاحبه، ولم يحصل من هذا العمل إلا التعب والنصب. فالذي لا يخلص لله سبحانه وتعالى لا يحصل إلا التعب والنصب، كما قال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، فقد كان يقول رحمه الله: قل لمن لا يخلص لا تتعب، قل لمن لا يخلص لا تتعب. وكان يقول: كم من عمل كبير تصغره النيات، وكم من عمل صغير تكبره النيات. فالعمل إن كان صغيرا حقيرا في أعين الناس، لكن صاحبه كان مخلصا فيه لله سبحانه وتعالى، فإنه عند الله سبحانه وتعالى يكون عظيما كبيرا. والعكس بالعكس صحيح، فإن العمل وإن كان عظيما كبيرا في أعين الناس، لكنه قد اختل فيه الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فإنه صغير عند الله سبحانه وتعالى، ولا ينظر الله إليه، بل ينادي يوم القيامة بأن يذهب المراؤون إلى من كانوا يراؤون في الدنيا، فليذهبوا إليهم فليعطوهم ما أرادوا. فإن الواجب علينا أيها الإخوة، إذا علمنا هذا الأمر، أن نحذر كل الحذر أن نخالف هذا الأصل، وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وسأضرب لكم مثالا في واقعنا المعاصر. كلكم يعرف عبد الله القصيمي. عبد الله القصيمي كان من علماء المسلمين، وكان من أعظم العلماء في عصره، وكان لا يجارى في العلم، وكان يرد حتى على المناطق والفلافسة، وكان يفند شبههم ولا يستطيعون أن يجابهوه بحجة. لكن وللأسف الشديد، في آخر حياته قد ارتد عن الإسلام والعياذ بالله، ونسأل الله السلامة والعافية. أما في بداية أمره فقد كان من أعظم المناصرين لدعوة التوحيد، فقد ألف في ذلك كتبا كثيرة، وقد ناقش القبوريين والصوفية وكسر رؤوسهم بالحجة والبرهان، وقد ألف المؤلفات العظيمة التي إلى عصرنا هذا وإلى وقتنا هذا يقتنيها العلماء ويستفيدون منها ويستفيدون مما فيها من علم. وإن من أعظم هذه الكتب كتابه البروق النجدية في اكتساح الشبهات الدجوية. ففي هذا الكتاب قد كسر شبهات الدجوية. والدجوية كما تعرفون، الدجوي هو صاحب طريقة صوفية في مصر، فقد كسر رأسه وبين بطلان شبهاته في توحيد العبودية. وكذلك الكتاب الثاني كما قلت كتابه البروق النجدية، والكتاب الثاني اسمه الفصل الحاسم بين الوهابيين ومخالفيهم، فقد رد على المناوئين لدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وبين بطلان ما افتروه على هذه الدعوة المباركة، وبين بالحجة والبرهان هذا الخير العظيم الذي انتشر بسبب هذا الإمام العظيم رحمه الله رحمة واسعة، وأعني به شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. ثم ألف كذلك كتابه العظيم، وهو له كتاب عظيم في 3 مجلدات اسمه الصراع بين الوثنية والإسلام. وهذه كلها يا أخوان كتب لعبد الله القصيمي الذي كان يسكن القصيم وأصله من مصر، لكنه في آخر حياته عندما تصدى للمناطقة والفلاسفة وكان يرد عليهم وكان يفند شبههم العقلية، كان في آخر حياته قد ارتد عن الدين والعياذ بالله، وألف كتابه الضال وهو كتاب الأغلال، الذي بين فيه أن هذا الدين شبهه بالأغلال التي تغل الإنسان عن حريته. وما أوردت هذا الكلام إلا لشاهد الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ووجه الرابط بين ما قلت من كلام على كتبه العظيمة الجليلة التي استفاد منها العلماء وما بينت من حاله، إلا أنه كان عنده غرور وكان معتدا بنفسه وكان معجبا بقوله، وهذا ينافي الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فقد كانت عنده طريقة في أكثر كتبه التي يؤلفها، فإنه ما يؤلف مؤلفا إلا صدره بقصيدة يمتدح بها نفسه. كل كتاب له أو جل كتبه يصدره بقصيدة من تأليفه يمتدح بها نفسه، وهذا كله قادح في الإخلاص. وأنا أتيت بهذا المثال حتى ينظر الإنسان أن الإنسان إذا تمادى في إطراء نفسه وإطراء أعماله ولم يحرص على الإخلاص لله سبحانه وتعالى فإنه يخشى عليه من الزيغ، فإنه يخشى عليه من الزيغ، بل يخشى عليه أن يفارق هذا الدين. فنعود للقصيم وقصائده التي كان يمتدح نفسه فيها، فإن له قصيدة كان يطري فيها نفسه إطراء عظيما ويمتدح نفسه مدحا عظيما، لا ينبغي لأهل العلم أن يقولوا مثل هذا الكلام عن أنفسهم. فيقول في مطلع قصيدته في كتابه البروق النجدية، يقول ممتدحا نفسه، يقول: لو أنصف كنت المقدم في الأمر، ولم يطلب غيري لدى الحادث النكر، ولم يرغب إلا إلي إذا ابتغوا صلاحا ورشدا يعزبان عن الفكر، فما أنا إلا الشمس في غير برجها، وما أنا إلا الدر في لجج البحر. ومثلها كثير، كل هذه القصائد يمتدح بها نفسه وآل به المآل أن ارتد عن دين الله سبحانه وتعالى وشبه هذا الدين العظيم بالأغلال التي تغل الإنسان عن حريته الشخصية. وأنا ما أوردت هذا الكلام وما أوردت هذا المثال إلا تحذيرا لطالب العلم من الاعتداد بالنفس ومن الغرور ومن ذكر محاسنه وما يعمله في دنياه عند الناس وعند الملأ، وأنه يحب المدح من الناس، فإن هذا كله قادح في إخلاصه. فإن الواجب علينا أيها الإخوة أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نحرص على الإخلاص، فإن الإخلاص شأنه عظيم، وإن الإخلاص لو عالجه الإنسان فإنه يحتاج من الإنسان جهدا عظيما حتى يكون إخلاصه لله سبحانه وتعالى. أما المثال على مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالأمثلة كثيرة. الأمثلة في مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالأمثلة في ذلك كثيرة، والأمثلة كلكم يعرفها وكلكم يشاهدها. كم من أناس كانوا يسيرون على هذا المنهج الرباني ثم انحرفوا عن هذا المنهج، وكم من أناس كانوا معنا على هذا الطريق ثم تنكبوا الصراط إلى هذا الطريق وخالفوا هذا المنهج وبينوا أن هذا المنهج لا يصلح للناس، وأنه يجب أن يخالف هذا المنهج، وأن هذا المنهج ينفر الناس، وأنكم ما أبقيتم لنا أحد، وأن هذه الدعوة التي تبنيتموها أنتم لا تمثلون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما السنة بخلاف ذلك، وكذبوا والله. فإن السنة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما كان عليه سلف الأمة، ومن تنكب الصراط لهذه الفرقة فإنه قد خالف السبيل وخالف السنة وجانب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. والأمثلة على ذلك كثيرة وواضحة وبينة للجميع. فإن الواجب علينا أيها الإخوة أن نحرص كل الحرص على هذين الشرطين، وهما الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى يسلم لنا هذا العمل، وحتى نعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، وحتى يتقبل الله سبحانه وتعالى منا أي عمل نعمله. إذا علمنا ذلك وعرفنا أن الشريعة الإسلامية قد حثت على العمل التطوعي، وعلمنا أن العمل التطوعي هو ما يتبرع به الإنسان وما يبذله الإنسان لخدمة الآخرين دون مقابل مادي ودون مقابل معنوي، لا بد أن نعرف أن لهذا العمل، وأقصد به العمل التطوعي، هذا العمل له ثمار عظيمة وثمار كثيرة. وقبل أن نعرف ثمار هذا العمل لا بد أن نعلم ما هي الثمرة وما هو تعريفها حتى يتبين لنا الأمر. فأقول المقصود بالثمرة هي النتيجة والفائدة التي يحصلها الإنسان إذا عمل أي عمل تطوعي. إذا عمل الإنسان أي عمل تطوعي فلا بد له من نتيجة ولا بد له من فائدة، وهذا هو ما يسمى بثمرات العمل التطوعي. فثمرات العمل التطوعي أيها الإخوة ثمرات كثيرة وثمرات متعددة، وثمرات في الدنيا وثمرات في الآخرة، وقد يجمع الله سبحانه وتعالى للإنسان الثمرة في الدنيا ويوم يقوم الحساب. وإن من أعظم الثمرات وأفضل الثمرات للعمل التطوعي هو كسب الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. أعظم ثمرات العمل التطوعي أن الله سبحانه وتعالى يثيب العامل ويثيب فاعل هذا العمل أجرا عظيما في الدنيا وفي الآخرة منه سبحانه وتعالى، وهذا الأجر هو الذي يحرص عليه الإنسان، وهو الذي جعل الإنسان وجعل المسلم يعمل هذا العمل ويتقرب بهذا الفعل إلى الله سبحانه وتعالى. وثاني هذه الثمرات هو دعاء الناس للعامل. وإن من أعظم الثمرات التي يجنيها الإنسان ويستفيدها من عمله التطوعي هو أن يلهج الناس بالدعاء لهذا العامل إذا قدم لهم ما يعينهم في دينهم ودنياهم، فإنهم سيدعون الله سبحانه وتعالى لهذا العامل، وهذه ثمرة دنيوية قبل أجر الآخرة من الله سبحانه وتعالى. وثالث هذه الثمرات هو ما يعود على المجتمع من الألفة والمحبة بين المسلمين، فإذا قام المسلمون بالعمل التطوعي فإن هذا المجتمع ستسوده الألفة والمحبة، والألفة والمحبة قد حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنها من دين الإسلام، وأن المسلمين كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وهذا هو الذي ينميه ويطوره العمل التطوعي إذا قام به أفراد المجتمع، فإن المجتمع سيكون مجتمعا متحابا متآلفا رحماء بينهم، يعرف كل منهم الفضل لصاحبه وتسودهم المحبة والإلفة، وكما يقول علماء الاجتماع بأن النفس مجبولة على حب المنعم لها، النفس مجبولة على حب المنعم لها، فإذا قدم الإنسان العمل الصالح والعمل التطوعي لأفراد المجتمع فسيعود هذا العمل عليه بالمحبة والألفة بين أفراد المسلمين. كذلك إذا قام المجتمع المسلم بالعمل التطوعي فإنه سيسود بينهم روح التعاون وروح التنافس بين أفراد المجتمع، وهذا من الأمور الطيبة التي حث عليها الشارع الحكيم وبين أنه ينبغي للمسلمين أن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يجتهدوا في ذلك حتى تسود روح التعاون بينهم وحتى يعود عليهم ذلك بالنفع العظيم. هذه بعض الثمرات التي تعود على العامل في العمل التطوعي، تعود عليه هذه الثمرات بالنفع العظيم، وإن كان هناك ثمرات كثيرة إلا أنني قد اختصرت على هذه الأربع لأنها أكثر الثمرات انتشارا بين الناس وأكثر الثمرات التي يحرص عليها العامل في ميدان العمل التطوعي. وإذا علمنا ما للعامل في هذا الميدان من الأجر العظيم وما له من الثمرات العظيمة التي ينبغي الحرص عليها، ينبغي كذلك أن نعلم أنه يجب أن تتوافر في العامل في ميدان العمل التطوعي، لا بد أن تتوافر فيه صفات عديدة حتى يكون عمله جيدا وعمله محبوبا عند الناس وحتى يتقبل الناس منه هذا العمل، فلا بد عليه أن يكون حسن السيرة والسلوك وعنده قدرة على العمل وعنده أمانة وعنده صفات عظيمة، حتى إذا سلك في العمل في هذا الميدان تقبل الناس منه هذا العمل وأقبلوا عليه وتعاونوا فيما بينهم فيما يعود على المجتمع بالخير والألفة والمحبة، فإنه يجب على الإنسان أن تتوافر فيه هذه الصفات حتى يكون هذا العمل مقبولا عند الناس وحتى يقبل الناس على العمل التطوعي. إذا علمنا ذلك فإنه يجب علينا أيها الإخوة أن نحرص كل الحرص على هذا العمل التطوعي، والعمل التطوعي لا بد أن تعرفوا أنه إما أن يكون عملا فرديا أو يكون عمل جماعي. أما العمل الفردي فإنه ما يفعله الإنسان من أعمال الخير من تذكير ونصح وإرشاد وإعانة للناس على قضاء حوائجهم، فهذا هو العمل التطوعي الفردي، ولكن العمل التطوعي الفردي يشوبه بعض الأمور التي قد لا يستمر عليها الإنسان، وإنما نريد أن نتكلم عن العمل التطوعي الجماعي أو ما يسمى بالعمل المؤسسي، والمقصود بالعمل المؤسسي أو العمل الجماعي أن يعمل الإنسان في مؤسسة خيرية أو مؤسسة دينية يكون العامل فيها تحت مظلة هذه المؤسسة. وإذا أراد الإنسان أن يعمل تحت مؤسسة دعوية فلا بد أن تكون هذه المؤسسة مؤسسة معروفة مفسوحة من قبل ولي الأمر حتى لا يقع الإنسان في محذور شرعي، فإنه ينبغي للإنسان ألا يعمل إلا تحت مظلة شرعية رسمية مأذون بها من قبل ولي الأمر حتى يكون عمله موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث المسلمين على طاعة ولاة الأمر، وإنه من الأمور التي بينها ولي الأمر في هذه البلاد أن العمل التطوعي لا بد أن يكون تحت مظلة رسمية، مظلة شرعية معروفة مزكاة من العلماء حتى يكون هذا العمل لا يؤثم عليه الإنسان بل يؤجر عليه. ونحن ولله الحمد في هذه المنطقة عندنا مظلة شرعية ومؤسسة دعوية تسير على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة، وهو المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، فإنه مكتب رسمي مفسوح من قبل ولي الأمر ومأذون فيه من قبل وزارة الأوقاف، ووزارة الأوقاف هي التي تشرف على هذا المكتب. وإنني بهذه المناسبة أحث إخواني على التعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، وأحثهم على مساعدة الإخوان القائمين على هذا المكتب، فإن الجهد إذا كان من الواحد ضعف وما فتئ أن يتلاشى العمل، لكنه إذا كان مع الجماعة فإنه يقوى ويترتب العمل ويزداد النشاط. فلا بد علينا أيها الإخوة أن نتعاون فيما بيننا وأن نتكاتف وأن نساعد إخواننا في العمل الدعوي، فإن عملهم عمل عظيم وعملهم موافق للسنة النبوية وموافق لطريقة السلف الصالح، ولا بد علينا أن نشد من أزرهم وأن نأخذ على أيديهم وأن نساعدهم في هذا الأمر. وينبغي للإنسان إذا من الله سبحانه وتعالى عليه بهذا المنهج الصافي وهذا المنهج القويم وهذا المنهج الرباني أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يوصل هذا الخير إلى جميع الناس وأن يبين هذا الدين للعالمين حتى تبرأ ذمته عند الله سبحانه وتعالى. وهذا المكتب إذا تعاون معه الشباب وإذا تكاتفت الجهود انتشر هذا المنهج الصحيح وهذا المنهج القويم وتضافرت الجهود وانتشر الخير عند الناس كلهم أجمعين، وتبين للناس هذا المنهج الصحيح وانتشر عند الناس ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وما كان عليه سلف الأمة. فإني أهيب بالإخوة جميعا وأختم كلامي بأننا بحاجة إلى أن نتكاتف وأن نتعاون في نشر هذا الدين الصحيح، فإن الإنسان إذا كان يسير على هذا المنهج الصحيح فإنه من شكر الله سبحانه وتعالى أن توصل هذا الخير للناس جميعا وأن توصل هذا الخير للغير حتى يستفيد الناس وحتى يعرف الناس المخطئ من المصيب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأعتذر منكم عن الأطالة، صلى الله وسلم على نبينا محمد.